فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. هذا لبعض القبائل من قريش، كانت تقول إن الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون علوا كبيرا، والجزء هو النصيب وهو البعض من الشيء، وكأن الولد جزء من والده لأنه ينفصل منه شيء وينمو ويكون جزء. وعرف عند العرب أن الجزء يقال للبنت، المولود للبنت يقال له جزء، تقول تلد جزءا وتقول تلد ذكرانا، وهذا موجود في أشعارهم، وهم يكرهون البنات وينسبونها لله، فهذا جريمة وراء جريمة، كونهم ينسبون لله الولد هذا جريم، وينسبون لله ما يكرهون من الولد هذه جريمة أخرى، كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. والعرب كانت تكره البنات لأنهم أهل غارة وأهل أوضاعهم صعبة، فكانوا لا يحبون البنات وإنما يحبون الأولاد لأنهم يجاهدون ويقاتلون ويدفعون عن العشيرة وعن الحمية، والمرأة من طبيعتها عرضة لأن ينال منها. ولذلك الله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، وقال: الرجال قوامون على النساء، وقال: وللرجال عليهن درجة. ولكن المرأة إذا كانت صالحة قانتة حافظة للغيب خير شيء في الدنيا المرأة، ولكن الله تعالى أخذ منها بعض الشيء وعوضها عنه، وربنا هو المالك وهو الخالق، وتدبيره لا يعترض عليه، ولا ينبغي أن يحكم أهل الأرض إلا نظام الله الذي شرع، لأن الخلق خلقه والناس عبيده، ولأنه لا يصلحهم إلا نظام السماء، نظام الأرض عاجز أن يصلح الأرض لأن الناس ضعاف ولا يعلمون مصالح الخلق، والذي يعلم مصالح الخلق خالق الخلق، ألا يعلم من خلق؟ وعجل نبيه ممن يدعي أنه مسلم ويريد التحاكم لغير الله، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقال: إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال العلماء: من حكم بغير شرع الله يعلم أن هذا حرام ولكن لأجل مصلحة آنية فهذا يكون عمل كبيرة عظيمة، ومن حكم بغير شرع الله يرى أن شرع الله لا يصلح ولا يواكب التطور الحضاري الجديد فهذا كافر بالإجماع. إذن في فرق بين من يعني يقضي بغير شرع الله وبين من يسن القوانين ويجعلها شرع بغير شرع الله، هذا خطير جدا. ولذلك قال: ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في عبادته، كما أنه لا يجوز أن يعبد غير الله لا يجوز أن يحكم غير شرع الله. ولذلك البشرية سكان الأرض الآن في خطر، أيوة، لأنه يعني تسنين القوانين الوضعية وترك شرع الله هذا غاية في الخطورة، ولا ينبغي ولا يصلح العالم إلا شرع الله، لأنه هو الذي خلق وهو العليم وهو الذي يعلم مصالح مخلوقاته، وشرع ما فيه جور ولا فيه حيف. نعم، إن الإنسان لكفور لشديد الكفر. الإنسان المتقدم وهو الكافر الذي ينسب الولد لله بين الكفر واضحه لا لبس فيه. أم أتخذ الله سبيل استفهام إنكاري نفي، لم يتخذ ولا يصح ولا يليق ولا يجوز، وقول ذلك كفر وإلحاد مما يخلق، أي أم اتخذ من خلقه أو الذي يخلقه، ما مصدرية أو موصولية، أم اتخذ من خلقه أو من الذي يخلقه بنات، اتخذها يعني إله، هل يعقل هذا؟ وأصفاكم أنتم بالبنين، هذا قسمة ضيزاء، وقول هذا كفر وضلال. وهؤلاء الذين يفعلون هذا إذا أخبر أحدهم بأن تلد زوجه أنثى يعني وقع في مصيبة ووقع في كارثة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وهذا السياق يدل على شدة يعني كراهيتهم لأن توجد عند الواحد البنات. يقول ما تقاتل، يقول يمكن تسبى، يمكن لا يجيها كفؤ يأخذها غير الكفؤ، والعرب أمرهم عجيب. أيوة، فروح يدفنها خوف من العارة وخوف من الجوع. ولذلك لا قيمة للعربي إلا بالإسلام. العرب عزتهم ورفعتهم بالإسلام. ما لا عند العرب كانوا يمشون مع الإبل ومع الضبان ومع في الصحراء، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزيت ارشدي. فجاءهم الإسلام وأصبحوا قادة العالم، فإذا تمسكوا بالإسلام يصبحوا قادة، وإن تركوا الإسلام عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم. وبعدين إذا كان العرب يريدون أن يرتفعوا كانوا تحت القياصرة أو تحت ماذا؟ الفرس، مستعمرة تحت الفرس. جاء الدين وجعلهم قادة العالم، فإن تمسكنا بالدين وانضوينا تحته زادنا الله رفعة وثبتنا على ما أعطانا، وإن تركنا الدين عدنا إلى ما كنا عليه قبل. وإن عدتم يعني إن الله لا يغير ما، هذا يجب أن نعلمه. والعرب لا شك أن نبي الرحمة أفضل مخلوق، وأن الله تعالى جعل قومه فضلاء لفضله، واصطفاه فهو خيار من خيار من خيار. هذا المعنى صحيح، لكن هذا إذا كانوا على الدين وعلى الاستقامة. أما إذا لم يكونوا على الدين أقرب الناس منه عمه. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما دام جاء الإسلام خلاص، الإسلام هو الفيصل، الرابطة الحقيقية الإسلام، الأخوة الحقيقية الإسلام، العزة الحقيقية الإسلام. أما الكافر أنت بينك وبينه إذا كان رحم أن تبل رحمه ببلالها، إذا كان رحم محرم بالنسب إنسان يعطيه يصل رحمه، كما قال لوالديه وصاحبهما في الدنيا معروفا، لأنهما السبب بعد الله في إيجادك. فإذا كانوا على ضلال أصل رحمهم، ولا ترثه ولا يرثك، أبوك ولدك إذا كان كافر لا ويراث، أي شيء أبعد من واحد لا يرث واحد. ذلك العلاقة الحقيقية هي علاقة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. هذا دين، هذا هو ليصلح العالم، أخوة الإيمان. أما الأخوة بالنسب ما هي أخوة، واحد يكون في جهنم وبعدين يكون واحد في الجنة، ما بينهم شيء. فالحقيقة نحن أمة الإسلام ينبغي أن نعطي الوقت لنفهم ديننا، وينبغي أن نعد برامج لإفهام العالم هذا الدين، ولإبلاغ الدين للناس نقيا من الإفراط والتفريط، لأن نبلغ هذا الدين للناس نقيا من الزيادة والنقص ومن الإفراط والتفريط ومن البدع ومن الخرافات. العالم في حاجة إلى المسلمين، فينبغي أن نشكر ربنا وأن نعتني بأن نبلغ ديننا للعالم. وأعداؤنا طبعا منزعجون من تنامي القرآن، من تنامي الإسلام ومن قوته، ومن أنه كل ما ضرب كل ما قوي، وكل ما شوه كل ما نصع، ومما يزيد أعداء الدين انزعاجا أنه لا يدخله إلا العباقرة، لا يخرج من الدين إلا التوافه، لا يخرج من دين الإسلام إلا التوافه، ولا يدخل في الإسلام في هذا العصر إلا العباقرة، لأن التافه يخرج من الدين لمصلحة أو لدنيا أو لقلة عقل أو لجهل، أما الدين لا يدخله إلا العباقرة في هذا العصر. انظروا الآن، انظروا في المواقع، من يسلم جديد تجده عالم ذرة، عالم رياضيات، فيزيائي، عالم اقتصاد، بروفيسور، أستاذ، يعني لأن التشويه الحاصل على الدين، أي إنسان ما هو ناضج في العلم إذا سمع الإسلام يهرب. مهيئة قنوات وإذاعات ومواقع ومجلات وجرائد لتشويه الإسلام، طول اليوم تشوه، وإذا أخطأ مسلم وكان يجول هذا عمل المسلمين. الإسلام يحرم الظلم، والإسلام يحرم الكذب، والإسلام يحرم الاعتداء على أي مخلوق حي لا يعتدى عليه إلا إذا كان يضر أو كنت تريد تأكله. حرم الإسلام أن تأخذ شيء حي وتجعله غرض تتعلم فيه الهدف وهو حي، إلا إذا كنت لا قتلت تأكله، إذا كنت لا تأكله لا تقتله، وأي شيء من الدواب لا يؤذي لا تقتله. لكن الفواسق يقتلن في الحل والحرم سبع، أيوة، لأنها تؤذي المسلم وتضره. أما غير الفواسق لا تقتل، نهى عن قتل السرد وعن قتل الضفادع وعن قتل النمل وعن قتل الهدهد. فديننا دين سبق لكل شيء، لكن نحن نريد الثمن والمثمون. مشكلة العالم الإسلامي أنهم يريدون يعني بدون تعب، والحياة ما يمكن الإنسان ينال بها إلا بالتعب. الفضائل تنال بالتعب، الحسنات تنال بالتعب، أيوة الحسنات لا تنال إلا بالتعب. فينبغي يكون من ثقافتنا أن يكون منها أن نتعب لننال الفضائل. الفضائل تنال بالتعب، ما يمكن واحد يكون فضيلا إلا بالتعب. إكرام الناس، إعطاء ماله، إعطاء جاهه، إعطاء راحته، إعطاء عرضه، التغاضي عن زلات الناس، الرفق بالناس، الذهاب والتعب في مصالح الناس ينال الفضائل. تكون عبد لله، شغلك الشاغل أن ترضي ربك، خلاص تنال الفضائل. تريد المسجد يمتلي، تريد أبناء المسلمين يحفظون القرآن، تريد المريض يعالج، تريد الأرملة يقام عليها، تريد اليتيم يربى تربية صحيحة، وما لك شغل في الصورة أو غير في الصورة، لا يهمك. المتقي لا يهمه، المهم يعمل الصح، فإن كان في الصورة لا يهمه، وإن كان في غير الصورة لا يهمه، هذا هو المتقي، يعمل لدينه وإن ذكر أو لم يذكر سوى عنده، ما له شغل، لأن قلبه امتلأ من محبة الله ومن رضا، يعني التعلق برضا الله، ومن الخوف من الله، ومن محبة شرع الله، ومن التعلق بأن يكون عبدا لله صالح. هذا هو الذي يرفع الأمة ويقويها، أن نكون عبيد لله. والله قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه خافية، وضمين لمن استقام أن يعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف منه. طيب بالله عليكم، لماذا لا نسير على الطريق الصحيح؟ ما الذي يمنعنا؟ لا بد أن نكابد، لا بد من المكابدة، والذين جاهدوا جاهدوا، لا بد أن نجاهد النفس والشيطان والمال والدنيا والناس والأولاد والزوجة والجيران والأصدقاء ونعم، لا بد أن نكابد حتى نصلح أنفسنا، فإذا أصلحناها أصبح النفع منا محقق في أي مكان كنا فيه. نعم. إذن وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي نسبها لله تعالى ظل وجهه مسودا، يعني ظل كئيبا حزينا لذلك. أيوه. أو من ينشأ في الحلية ينسبون لله الذي يكرهونه ولا يريدونه وينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ويجعلون الذكور لأنفسهم، هذا جور وضلال. ونسبة الولد لله كله ضلال، لم يلد ولم يولد، وهو القائم على كل نفس بما كسبت. أول الآية وهو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كل الخلق قائم عليه يغذيه ويدفع عنه، وكل واحد منا عنده حرس من الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله أو بأمر الله على خلاف بين المفسرين. نعم نعم. أيوة. وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن لا ينشأ في الحلية. ولذلك في فروق، المرأة تملك وتبيع وتشتري ولها ذمة، وهي والرجل كل واحد منهم له حقوق ينبغي للآخر أن يعطيها له، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يسكنها سكن لائق بمثلها ويكسيها كسوة لائقة بمثلها وينفقها نفقة لائقة بمثلها، ولا يقبح ولا يشتم ولا يعمل لها عمل يزري بعرضها أو بمثيلاتها، ويعطيها المهر اللي اتفقوا عليه، ويعطيها النفقة المناسبة لها ولعيالها، ثم هي تطيعه في نفسها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله، لهن مثل الذي عليهن، وله أن يتجمل لها ويتطيب لها ويلبس لها الثياب التي تريد، ولا يأتيها بثياب متسخة، ولا يأتي لأهله ويجلس معهم بريحة غير جيدة. هذو أهلك، ينبغي أن تحترمهم وتكرمهم، وكمان ينبغي هي أن تراعيك وتفعل لك ذلك. ما تكون إذا جاءت للبيت تلبس لباس مثل الشيطان، وإذا خرجت تلبس لباس الجميل، هذا لا ينبغي. ينبغي أن تلبس الباس الجميل في بيتها، هذا هو الذي ينبغي. أما إذا خرجت لا تخرج بلباس جميل من برا، لا، قد تلبس لباس جميل داخلي، أما اللباس الذي برا لا يكون جميلا إلا إذا كانت إذا مشت لا ترى، تركب في سيارة وتبقى مستورة حتى تدخل في المحل. أما إذا كانت تظهر في الشارع لا تتجمل المرأة في الشارع ولا تتعطر، لأن ذلك يسبب للرجال إحراج ويجعل هذا سبب في الرذيلة. فلذلك لا تخرج المرأة متجملة ولا تخرج متعطرة، كذا في الشارع تمشي، لا، إذا أرادت تمشي في الشارع تلبس لباس تفيل أو تلبس لباس لا يلفت النظر ولا تتعطر، فإذا جاءت للمحل تلبس لباس جميل وتتعطر مع النساء، أما في الشارع لا. ديننا دين رائع، ولذلك قال ولا تقربوا الزنا، أي جعلوا بينكم وبين الزنا وقاية بأنك لا تخلو بالمرأة، لا تنظر للمرأة، يعني ولذلك قال تلك حدود الله، أجعلوا بينكم وبين الحرام حدود من الحلام، قال وبينهما أمور، أيوة، فاجعل بينك وبين أترك المشتبهات حتى تسلم. نعم نعم. إذن ليس النساء اللاتي ينشأن في الحلي مثل الرجال، ولذلك لا ينسبون لله ما لا يريدون، ذلك ضلال وكفر. وجعلوا الملائكة، وهو في الخصام غير مبين، المرأة من جمالها أنها إذا تكلمت لا تبين، تتغنج، الإبانة جمال للرجل أنه إذا تكلم يكون فصيحا يسمع، أما المرأة من من من جمالها أن يكون صوتها رقيق، وأنها إذا تكلمت لا تنطلق في الكلام، وأن تكون لينة وتكون طرية. أما الرجل من جماله أن يكون خشن وقوي، ولذلك وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، هذا هو الذي يكون مشكلة. نعم، فلذلك الفطرة أن المرأة ضعيفة، ولذلك يحط لها الحلي ويحط لها الأشياء، والرجل ما يحط الحلي إلا للرجل المجنون أو متخلف عقليا. رأيت رجل يلبس الحلي إلا واحد ما هو يعني يكون ما هو نشيط، لأن خلاص الرجولة كمال. أيوة، فلذلك قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، هذا حكم الله والله لا يعترض عليه، ولكن المرأة لها أن تبيع ولها أن تشتري ولها أن تملك ولها أن تسافر ولها أن تتاجر ولها أن تزور أقاربها، لكن كله في حدود الشرع، لا تسافر من غير محرم إلا لضرورة، ولا تخالط الرجال إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة، ولا تخلو امرأة مع رجل لحالهم إلا إذا كان محرما، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما قال إلا أن يكون ورعا. أيوة، النساء لا علاقة للرجل بهم إلا محارم أو أزواجه، بنت عمك ما هي محرم لك لا تسلم عليها، بنت خالك لأنه يجوز أن تتزوجها. قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. قال الحافظ بن حجر هذا من بلاغة السنة، قال الموت إما أن لا سمح الله يحصل بينهم فاحشة فترجم لأنها محصن، أو يراها الزوج قريب الزوج فيتألم قلبه ويفارقها فتموت موتة معنوية. إذن الحمو يسبب الموت الحقيقية أو الموت ما لا المعنوية، إذن لا يقرب الحمو، وينبغي أن يحافظ من غير المحارم الأقارب أكثر من البعداء. بنت عمك لا تدخل عليها، إن كان ولا بد سلم عليها من وراء إيش؟ من وراء ستار، كيف حالك؟ طيب لا تدخل عليها. زوجة عمك ما أرضعتك لا تدخل عليها، زوجة خالك ما أرضعتك لا تدخل عليها، ما هي محرم لك. ونحن إذا اتبعنا الدين بورك لنا في حياتنا وأصبحنا من عباد الله، فبارك لنا فيما عندنا ورفعنا إذا متنا، فينبغي أن نتعاون على أن نكون نتمثل الدين حتى يراه الآخرون فيعجبون به فيدخلون في الإسلام فتسعد البشرية. والعادات أحيانا تكون خطيرة. يقول لك هذه بنت عمي كيف ما نسلم عليها يا أخي؟ غير محرم لك. هذه زوجة أخي كيف ما نأكل معها؟ غير محرم لك يا أخي. ذلك الأعراف أحيانا تكون خطيرة. ذلك لا بد أن نتمثل ديننا. تمثل الدين مبارك، مبارك، يبارك لنا في أعمارنا وفي أولادنا وفي أموالنا. إن اتقينا ربنا بارك لنا في أعمارنا وفي أولادنا وفي أموالنا، وجعلنا الذكر الحسن، وحمانا ونصرنا ووفقنا، وإذا متنا كنا كالغائب قديم على أهله. ما رأيت أنفع من التقى يا أحبتي. فلنبحث عن الطريقة التي نكون بها من الأتقياء، فلنبحث ولنسأل الله أن نكون من الأتقياء. هؤلاء الأتقياء الله يضمن لهم أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. يضمن لهم ربهم صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وأي شيء أعظم من هذا؟ إذن فلنجتهد ولنتعاون على هذا. نعم. وجعلوا الملائكة صيروهم الذين هم عند الرحمن، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وهم الملائكة، أو الذين هم عباد الرحمن. فقرأ نافع وجماعة من القراء عند الرحمن، وقرأ عاصم وجماعة من القراء الذين هم عباد الرحمن. نعم. وكل من القراءتين صحيح، وعند الرحمن وهم عنده وعباده أو عباده، يعني منزلة، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا، أي إن الذين عند ربك، أي اصطفاهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نعم. أيوة. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن واصطفاهم للقيام بخدمة الخلق وبحمل العرش والدعاء للمتقين، جعلوا الملائكة إناثا. طيب، أشهدوا خلقهم؟ ما المستند الذي به قالوا إن الملائكة إناث؟ ما هو مستند؟ أشهدوا خلقهم؟ طبعا لم يشهدوا خلقهم، إذن هم كذبوا، وهذه الشهادة ستكتب عليهم ويسألون عنها يوم القيامة. لذلك القرآن كل ما فيه معقول، الذي يدعو إليه جميل، والذي ينهى عنه مضر، وموضوع في قوالب غاية في الجمال والجلال والحسن. لا بد أن نصحب هذا الكتاب. الأمة في حاجة إلى كتاب ربها، فلا بد أن نقرأه وأن نفهمه وأن ننفذ أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن ندعو سكان الأرض لينجو باتباع هذا الدين، باتباع هذا القرآن. السنة كلها دخلت في آية تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فحري بنا أن نبلغه للعالم وأن نعتني بحفظه وبفهمه وبالعمل به وبالتمثل أحكامه والتأدب بآدابه، وأن نتربى على ما طلب منا، فإن ذلك عين الفوز وعين السعادة وعين الرفعة. ولا يكلفنا كثير، وإذا جاءت التكاليف صعبة فأبواب الأمان مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ماذا نريد؟ هلما إلى الفوز، هلما إلى السعادة، هلما إلى إلى إلى إلى كل خير. نتعاون على أن نقيم ديننا وأن نعمل بكتاب ربنا، وإذا كان فينا من فيه ضعف نتساعد على جبر ضعفه، الجاهل نعلمه، الغافل نذكره، المريض نعالجه، الحزين نخفف عنه، وتعاونوا. ولذلك من شغله العمل للمسلمين عن العمل لنفسه الله يصلح له دنياه، من اشتغل بخدمة المسلمين عن خدمة نفسه الله لن يضيعه أبدا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم، أشهدوا خلقهم، لم يشهدوا، ستكتب شهادتهم يسجلها الله عليهم، ويوم القيامة يسألون عنها عياذا بالله. هذه وقفة، هذا الموضع غاية في الخطورة، تنبهوا منه. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. هنا الكفار، لأن هذه الآية فيها إشكال، وكذلك في آية الأنعام. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. وهنا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، منهم إلا يخرصون. الآية الكفار جعلوا المشيئة الكونية يعني ملازمة للإرادة الشرعية، والله كذبهم في ذلك. عشان الآيات لا تتضارب مع بعض، لا تتعارض، جعلوا المشيئة الكونية ملازمة للإرادة الشرعية، للمشيئة الشرعية والإرادة الشرعية، والله أكذبهم في ذلك. الله لا يرضى لعباده الكفر شرعا، ولكنه كتب على بعضهم الكفر ولكن لا يرضاه منهم شرعا، فرضي من أبي بكر كونا أن يكون، طلب منه كونا أن يكون من المؤمنين، وهداه ورضيه له شرعا، يرضى الشرع. فلذلك الله كذبهم، لأنهم لو كانوا يريدون لو شاء الله ما أشركنا، هذا كلام صحيح، لكنهم لا يريدوا المشيئة التي هي الكونية، يريد المشيئة التي هي المحبة والطلب. قالوا لو لم يحب الله ويطلب منا الكفر ما كفرنا. لا، هذا كذب، الله ما طلب منكم الكفر. إذا قال هناك كذلك كذب الذين من قبلهم، وهنا قال ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يكذبون يخرصون. إذا الكفار قرنوا بين الإرادة الكونية التي لا بد أن تخلق، والإرادة الشرعية التي قد تلازمها الكونية وقد تفترق عنها. فأراد الله كونا وقدرا من أبي بكر أن يدخل في الإسلام، وطلبها منه شرعا فدخل في الإسلام، وأراد شرعا من أبي لهب أن يدخل في الإسلام وكتب عليه كونا وقدرا أنه لا يدخل في الإسلام. ولذلك سمع ربه يقول تبت يدا أبي لهب وتب، إلى أن قال جل وعلا سيصلى نارا ذات لهب، لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، لأن الله منعه من ذلك. والله لا يسأل عما يفعل، والخلق خلقه وتصرفه المالك في ملكه لا يعد ظلما، ولكنه مع ذلك لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار، وبعد قيام الحجة، وبعد إعطائه العقل، وبعد بلوغه التكليف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال في الآية الأخرى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب لندخلوا أبواب جهنم. إذن هذه الآية فيها إشكال. إذن الكفار هنا لو كانوا يريدوا لو شاء الله ما أشركنا يريد المشيئة التي هي الكونية صح، لكن هما يريدوا أن الله تعالى رضي منهم ذلك وقبله منهم، وهذا كذب ولا يرضى لعباده الكفر. والقدر هذا سر الله، نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحلق. ولذلك ولله المثل الأعلى، الزارع يزرع بذرة التمر ليكون تمر، ويزرع بذرة العنب ليكون عنبا، ويزرع بذرة شجرة الشوك ليكون شوكا، وهذا ليكرم به وهذا ليهين به، وبضدها تتبين الأشياء لتظهر جبروته ونقمته وسطوته وعقوبته للكافرين، ولتظهر رحمته وعفوه للمتقين ولا يسأل عما يفعل. والعبد يقدم على الضلال من غير أن يعلم المكتوب، ما في أحد يعلم المكتوب له، ولذلك هو يختار بنفسه والمكتوب يجهله، المكتوب يجهله. ولذلك كان الإمام سفيان الثوري يكثر البكاء لما كبرت سنه، فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام أنت على خير، ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. هذا الذي كان يخاف منه سفيان وأبو بكر وعمر وأغلب العلماء يخافون من الخاتمة، لأن الإنسان يتزلزل الخاتمة خلاص، يكتب الملك 4 كلمات لازم تقع. لكن لما استشكل الصحابة هذا فقال لهم نبيهم لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والرجل لما قالوا أعقل الناقة أو أتوكل، قالوا أعقلها وتوكل، توكل وأعقلها. لذلك نحن نقوم بالأسباب ونخاف ونسأل الله، وما خفنا وسألنا ربنا إلا الله يريد منا أراد منا أن نكون من أهل الخير، لأن الذين لا يريد الله بهم الخير لا يخافون ولا يعملون ولا يخشون ولا يصلون ولا يبالون، نرجو الله تعالى، لأن قلوبهم تكون ملاء قاسية، ولا يخافون ويرون أهل الدين ناس مغفلون يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع، وإذا رأى المصلي يحتقره ويقول هذا ماشي جاي لا يفهم الحياة، يشتغل للحياة يا أخي، الحياة شغل. لذلك التمايز يوم القيامة، الذين كانوا يصلون ويخافون ويتركون الغيبة والنميمة ويكرمون والديهم وجيرانهم ويبذلون أعراضهم وأنفسهم وأموالهم لدينهم ولأمتهم، يوم القيامة يكونون في المنازل العالية. والذين كانوا لا يبالون ولا يهتمون بمصالح الإسلام ولا بالمسلمين تراهم يوم القيامة لا قيمة لهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما لهم وزن ولا لهم قيمة. والعاقل يزرع ما دام في الدنيا، هذه الدنيا مزرعة. استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، اللهم اغفر لنا، يا فلان لا تتخلف عن الجماعة، يا فلان لا تنظر للحرام، يا فلان لا تغتاب، تكون كل يوم يكتب لك ما ينفعك، يوم القيامة رصيدك كبير، ينام يصحى يأكل يلعب، ينام يصحى يأكل ويلعب، ينام ويأكل ويلعب. طيب وبعدين؟ لا يهتم بدين ولا يهتم بقيم. يوم القيامة ما عنده شيء، الصلاة صفر، الصوم صفر، تعامل مع الوالدين صفر، الجيران صفر. يقول آه ليتني أعود إلى الدنيا، آه ليتني أعود إلى الدنيا. نحن في الدنيا الآن خلاص نبدأ نزرع، من عنده نشاط فليزد، ومن عنده تقصير فليتب وليجتهد. والله كريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، والعمل القليل في الوقت القليل يجعله الله كثير وينميه لك، حتى تكون الحسنة مثل أحد. يربي لنا الحسنات كما يربي أحدنا ولد الفرس الفلو. فلنجتهد ولنشكر ربنا ولنعمل عملا يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. وأهم شيء ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي. خلاص كل واحد يقول أنا مالي ومال الناس، أنا ومالي ومال الآخرين، أنت عليك نفسك. نفذ الأوامر واجتنب النواهي وستكون يوم القيامة من أهل المنازل العالية، وستكون في الدنيا ممن أعزهم الله وجعل لهم القبول وجعل لهم الذكر الحسن وزرع لهم المحبة في قلوب إخوانه في قلوب المسلمين والناس. بس أوامر ننفذ والنواهي بس. إذا فعلنا هذا والله لرأيت العجب، لو الأمة تمثلت العالم يدخل في الإسلام. بس نحن نتمثل الدين، لا ولو لا نكلم أحد، لأنك أنت إذا كنت كل صلاة تذهب للصلاة كأنك تقول للناس صلوا، إذا كنت كل ما رأيت شيء غضيت بصرك كأنك تقول للناس غضوا بصركم. يعني فالدعوة العملية هذه مفيدة ولا ضرر فيها. نتمثل الدين يا أحبتي، والعالم الإسلامي يعيش جوعا وفقرا في القدوة. أقول العالم الإسلامي عنده جوع وفقر في القدوة، فلنحاول أن نزيل جوعنا وفقرنا من القدوة، نتشبع بالدين حتى نكون قدوة، ونتمثل الدين حتى نكون قدوة، ويكون لنا برامج للرقي في الدين وللرقي في التقى وللرقي في مصالح الأمة حتى الأمة ترتقي. فإذا ارتقت الأمة أعجب بها الكفار فدخلوا في ديننا، فإذا كان الكفار ينظرون إلينا نظرة دونية فإذا دعوناهم للدين يقولوا لا، تريدون أنكم مثلكم، تتهاجروا تتدابروا تتقاتلوا، أقل منا علم، أقل منا ثقافة، أقل منا تعاون، أقل منا تآلف، كيف تدعون لدينكم؟ ولذلك من أخطر شيء أننا نحن المسلمين ننفر غير المسلمين من الدخول في الإسلام. الإسلام يقول لا تكذب، لا تظلم، لا تزني، لا تنمم، لا ترابي، اصلح ذات البين، اكرموا آباءكم وإخوانكم، افعلوا الخير، تعاونوا على البر، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم. إذا سمع هذا يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجدش المخالفات، ووجد الربا، ووجد الرشوة، ووجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن لابد نتعاون على البر، ولا بد أن نهتم بمصالحنا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كل واحد منا يحرص على مصالحه. من أكبر مصلحة نصلي في الوقت، من أكبر مصلحة لا نغتاب، من أكبر مصلحة نجعل والدينا قبل أولادنا. واحد عنده أولاد القلب معلق في الأولاد، لكن الله لم يجعل في قلبه لوالديه ما في قلبه لأولاده، لكن لما لم يجعل ذلك الله أمرك، قال وبالوالدين فلا نقدم الأولاد على الوالدين. يا أحبتي هذه مشكلة، كثير من الناس إذا كان عنده أولاد يشتغل بالأولاد عن الوالدين، لا ينبغي هذا. أنت العاطفة الملتهبة في قلبك لأولادك، والديك في قلبهم مثل ما في نفسك لأولادك، فاتق الله وأعطيهم وقت. إذا كانوا أغنياء أعطيهم وقت، أدخل السرور عليهم. إذا كانوا فقراء قدمهم في مالك، إذا كانوا أغنياء ويريدون من مالك أعطيهم، إذا أمرك أمر مباح نفذ، إذا نهوك عن أمر جائز تجنبه. وبالوالدين إحسان، الإحسان أن تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي. نحن ينبغي أن نهتم ببيوتنا، الواحد أمام الناس مؤدب وكلامه جميل، إذا جاء البيت يروح يسب ويشتم، أنت في بيتك لا تسب ولا تشتم، إذا غضبت قل الله يهديك، الله يوفقنا ويوفقك. بعدين الواحد إذا جاء لبيته يحترم بيته، يحترم أولاده، يحترم زوجه، يحترم من يعيش معاه، خادمك، سائقك، يشعر منك بالاحترام، يشعر منك بالأمان، يشعر منك بالإكرام. الأقربون أولى بالمعروف، أما واحد برا يكون مؤدب وإذا جاء لبيته يكون أسد، عيب هذا. لا، خليك بيتك مؤدب. والله بعض دخل على أحد الصلحاء فوجد أهل بيته يصطاد لا يحترمونه، قال له إيش هذا؟ قال له إما أن يسوء خلقي أو يسوء خلقهم، فاخترت أن يسوء خلقهم على أن يسوء خلقي. أيوة، بعض الصلحاء يقول والتربية تنفع يمكن من 3 إلى 7%، أما الإنسان إذا بلغ الغريزة التي غرزه الله عليه يقوم، لكن الإنسان مطالب بأن يأمر وينهى ويقيم من عليه يربيه على الشرع، لكن بالرفق. يا ولد لا تنام عن الصلاة، لا تنظروا في أشياء لا تجوز، اعملوا. أما إذا كانوا يتركوا الخوف منك، إذا غبت يفتحوا، خليهم يتركوا الشبه والحرام بغرزك الإيمان في قلوبهم، يكون عندك من البلاغة ومن الفضل أن تغرز في من حولك الإيمان. أما إذا خافوا منك ومشيت رجعوا لهذا. نعم.